فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هارون بفتح ياء الإضافة وإسكانها وهو دليل ياء الإضافة من كلمة حتى يأذن لي أبي، واجعل لي ضيفي دوني، يسر لي ولي يوسف إني أولاها حللي مدى، أي قرأ حللي أبو عمرو مدى نافع وأبو جعفر بفتح الياء، الباقون بإسكان الياء. دليل ياء الإضافة من كلمة أبي أو يحكم، أبي أو وباقي الباب حرم حملة، أي قرأ أبي بالفتح حرم نافع وابن كثير وابو جعفر حملة أبو عمرو، الباقون بالإسكان. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الحلواني عن هشام بإسكان ياء الإضافة وضمها وهو، واندرج معه حفص ويعقوب. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أبو عمرو بإبدال الهمز. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أبو عمرو بإبدال الهمز والإدغام. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يعقوب بالإدغام. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل واندرج معه